فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يسأل يقول: أشهد الله أني أحبكم من أجله شيخنا الكريم، هل يكفي حفظ البلوغ عن العمدة لطالب العلم الذي هو عازم على حفظ الكتب التسعة فيما بعد، أم أن الأفضل الجمع بينهما؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقول للسائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما بالنسبة لحفظ البلوغ والاكتفاء به عن العمدة، جرت العادة عند أهل العلم أن تقدم العمدة على البلوغ، لأن أحاديثها أقل وهي أيضا أصح، لأن شرط مؤلف العمدة أن ينتقي من أحاديث الأحكام من الصحيحين. وأما كونه ينوي حفظ الكتب التسعة، لا شك أن نيته هذه لو تمت لأغنت هذه الكتب عن العمدة، لأن العمدة من الصحيحين أو من أحدهما في بعض الحالات. لكن قد لا يتيسر له تحقيق هذه الأمنية، مع أن التدرج في الطلب والمشي على جادة أهل العلم في حفظ المتون الصغيرة ثم ما يليها مما يعد للطبقة التي فوق هذه، فلو بدأ بالأربعين كالمعتاد، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم بعد ذلك بدأ بالكتب المسندة كالصحيحين والسنن، لكان هذا هو الأولى والأفضل، لأنه قد يطول به الأمر، لا سيما إذا شرع في حفظ الكتب التسعة، لأنها تحتاج إلى زمن طويل وبحاجة إلى جميع أبواب الفقه، معتمدا في ذلك على أحاديث صحيحة كأحاديث العمدة. فمثل هذا لا شك أنه إذا كانت لديه الملكة والقدرة على حفظ الكتب التسعة، فإن العمدة لن تكلفه شيئا، بل سيحفظها في وقت يسير، ثم يحفظ البلوغ أو المحرر لابن عبد الهادي ليشتغل عليهما في تفقهه قبل أن يتم له حفظ الكتب التسعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل يقول: هل يصح أن يوزع المرء أمواله وأملاكه على ورثته عن طريق الهبة قبل موته وهو صحيح معافى؟ وإن صح فكيف يوزعها؟ نعم، للمرء أن يوزع أمواله على ورثته أو بعض أمواله على ورثته، ويكون توزيعه عليهم كالميراث، كقسمة الله جل وعلا للتركات والأموال وأموال الأموات، فإذا وزعها فيكون على قسمة الله جل وعلا، للزوجة نصيبها وللذكر مثل حظ الأنثيين، وللأم نصيبها وللأب نصيبه، وهكذا. وبعض الناس ينصح مثل هذا أن لا يوزع جميع أمواله، بل يوزع عليهم ما يقوم بحاجتهم وينتفعون به، لأنهم قد يفرطون فيه في حياته، بعضهم يكون لا يحسن التصرف في الأموال وتنتهي هذه الأموال وهو يرى ويتحسر على ذلك، بل يبقي له شيء يكون بعد وفاته. ومنهم من ينظر إلى المسألة من نظر من منظور آخر، وهو أن يوزع أولاد أمواله على ورثته ثم بعد ذلك يمنون عليه بشيء من ماله، فيترك لنفسه ما يقوم بحاجته بحيث يتقي هذه المنة. وعلى كل حال إذا وزع لا شيء في ذلك، الأمر لا يعدوه إذا كان، لكن التوزيع يكون على توزيع على الإرث. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: امرأة دخلت صلاة الجماعة في المسجد وكان المصلون راكعين فركعت معهم دون أن تكبر تكبيرة الإحرام، فهل الصلاة صحيحة؟ الصلاة غير صحيحة ولم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام ركن، ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، وحينئذ تكون الصلاة باطلة لأنها لم تنعقد أصلا. لا. لكن لو كبرت تكبيرة الركوع تجزئ؟ بنية الركوع لا تجزئ إلا بنية تكبيرة الإحرام لأنها ركن، ولو كبرت الإحرام ثم ركعت من غير تكبير أجزأتها تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل أيضا يسأل يقول: أنا شاب ولي رغبة في طلب العلم والرحلة إلى العلماء، إلا أن والدي يقول أريدك أن تبقى وتهتم بإخوانك لأنني أكبرهم، وفي بلدي طلبة علم ومشايخ، فأي الأمرين أقدم؟ وهل يوفقني الله لأن أكون عالما أم لا بد من الرحلة؟ الرحلة في طلب العلم سنة مأثورة، وهي معروفة عند العلماء في جميع تخصصات الشرعية وفروع المعرفة، في معرفة العلم الشرعي، ولا سيما عند أهل الحديث، وصنفوا في ذلك مصنفات الرحلة في طلب الحديث. لكن إذا تعارضت هذه السنة مع طلب الوالد الذي تجب إجابة طلبه، فلا شك أنه حينئذ يقدم رغبة الوالد ويجلس في بلده ويقوم على مصالح إخوانه وتربيتهم ومساعدة والده على ذلك، ويذكر أن في بلده طلبة علم ومشايخ يستفيد منهم بقدر الإمكان، فيقدم رغبة الوالد ويجلس في بلده ويساعده في أمور دينه ودنياه وفي تربية إخوانه، ويبذل ما يستطيعه في طلب العلم من خلال التعاون مع هؤلاء طلبة العلم والمشايخ. وأيضا الأمور الآن تيسرت أكثر من ذي قبل بتلقي العلم عن علماء الأمصار مع تباعد الديار عن طريق الأجهزة، فالدروس تبث الآن من خلال المواقع وفي الحوافظ من الأشرطة وغيرها، فيستفيد من ذلك إضافة إلى ما يطلبه على مشايخ بلده، فالأمر ميسور ومدرك. نعم، الرحلة والمثول بين يدي الشيوخ وثني الركب أمامهم هذا هو الأصل، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن إذا تعارضت رغبة الوالد وطاعته فرض مع الرحلة في طلب العلم، لا شك أن المقدم هو الرحلة، ويمكن أن يستدرك ما يفوته من خلال ما ذكرنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أنكر بعضهم الدعاء يوم الجمعة قائلا إن تخصيص يوم الجمعة بالدعاء بدعة لأنها عبادة بلا دليل، فما صحة هذا القول؟ وهل الحكم على الأمور بأنها بدعة لكل أحد أم هي للراسخين في العلم فقط؟ هذا الذي أنكر الدعاء هذا جاهل، وإلا جاء الحديث الصحيح بأن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، وهي ساعة الاستجابة، وإن اختلف في تعيينها، فقيل من دخول الإمام إلى الفراغ من الصلاة، وهذا دل عليه الدليل الصحيح، وهناك قول آخر وهو القول الأكثر والجمهور وله ما يدل عليه، وهي آخر ساعة في الجمعة بعد العصر، هي ساعة الاستجابة. على كل حال، الذي أنكر الدعاء هذا جاهل، والدليل دل على أن هناك ساعة فيها إجابة، ومعنى هذا الحظ والحث والترغيب في الدعاء وتلمس هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. وأما التخصيص الذي ذكره، تخصيص يوم الجمعة بأن تخصيص الجمعة بدعة، كأنه التبس عليه الأمر أن يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا ليلتها بقيام، كان التبس عليه الأمر، وإلا فالدعاء مطلوب في يوم الجمعة وتحري ساعة الإجابة هذا أيضا هو مقتضى الدليل الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هل تصح صلاة من صلى في الحرير والديباج؟ الحرير محرم على الذكور من هذه الأمة، والديباج الذي جاء به الخبر محمول على الحرير، بل هو نوع منه، وعلى كل حال هو محرم. واستعمال المحرم في العبادة قد يؤثر على هذه العبادة فيلزم منه بطلانها، وقد لا يؤثر. فإذا كان استعمال هذا الحرير وهذا الديباج فيما يتعلق بالشرط الذي هو ستر العورة، فإذا ستر عورته المشترط سترها في الصلاة بمحرم، فإن الصلاة حينئذ لا تصح. وإذا ستر شيئا خارجا عن محل الاشتراط فهذا لا يؤثر مع التحريم وبقاء الاسم. فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها تحرم حينئذ وتبطل، يعني تبطل مع التحريم. أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها فإنه لا يؤثر بالنسبة للصحة، وإن ثبت التحريم في حق من استعمله. فهناك فرق بين من ستر عورته بحرير وبين من صلى بعمامة حرير. من ستر العورة تبطل صلاته لأنها شرط، من صلى بعمامة حرير الصلاة صحيحة وهو آثم لأنه لبس الحرير، والحرير حرام على ذكور هذه الأمة. ومثله من صلى وفي يده في إصبعه خاتم ذهب، جاء النهي عن لبس الذهب بالنسبة للرجال ومحرم وفيه النص الصحيح، ولكنه ليس لا يعود هذا النهي لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالصلاة حينئذ صحيحة مع الإثم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز أكل لحم غير المطبوخ؟ اللحم الني يجوز أكله شريطة أن لا يضر بالآكل، شريطة أن لا يضر بالآكل. فإذا ترتب عليه ضرر وقد يوجد، لا سيما بعض من لم يعتده، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأكله حتى يطبخه. وإذا كان لا يتضرر به فالأصل الجواز، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائر يسأل يقول صليت الفجر ونمت ثم استيقظت وصليت الظهر ثم عزمت على الصيام نفلا لأني لم أتناول شيئا من المفطرات، فهل تجوز النية من بعد الظهر؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إلى أهله ويسألهم هل عندهم من طعام، فإذا قالوا لا قال إني صائم، يعني بعد طلوع الفجر، بل بعد صلاة الفجر. فلا، النية لا يلزم تبييتها في النفل من الليل كما يلزم في الفرض، لا بد من تبييت النية في الفرض. أما بالنسبة للنفل فإنه لا يلزم تبييتها من الليل لفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن الأكثر من أهل العلم لا يرون صحة الصيام من بعد الزوال، لا يلزم، لا تصح، لا يصح التنفل بالصوم إذا زالت الشمس وهو لم ينوي لذهاب أكثر النهار. وإذا قالوا إن النية تنعطف على ما مضى من النهار، إذا كانت النية في أول النهار فمثل هذا يقولون إذا ذهب أكثر النهار فإن الصيام حينئذ لا يصح، والله أعلم. المقصود بالزوال زوال الشمس ظهرا. نعم. والسائل يسأل عن النية بعد الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الدعاء بانقطاع المطر لئلا يتضرر الناس بسبب كثرة الحفريات في الطرقات؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي وهو يخطب وشكى الجدب، النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فنزل المطر واستمر نزوله إلى الجمعة القادمة، فتضرر الناس بكثرته وانقطعة السبل. فجاء رجل، وهل هو الرجل الأول أو غيره، أهل العلم يقولون احتمال أن يكون هو الأول، والروايات فيها ما يدل على شيء من ذلك. على كل حال، إذا تضرر الناس بكثرة الأمطار فإنه يدعى بالدعاء المأثور: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يدعى بهذا، وله ما يدل له من الحديث الذي ذكرناه وهو في الصحيحين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: إذا فاتتني ما حكم عيب الطعام إذا كان من طعام المطاعم لتفهم منه الزوجة الثناء على طبخها من باب إدخال السرور عليها، كأن يقول الزوج: طعمه ليس جيدا مثل ما تطبخين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا ترك. ولكن لا مانع من عيب صانع الطعام إذا كان لا يحسن الطبخ ولا يعيب الطعام، وإنما يعيب صاحبه أو صانعه، لأن إذا كان لا يحسن الطبخ ويقحم نفسه، وهذا موجود عند بعض الناس يقحم نفسه في أمور لا يحسنها ليأخذ عليها الأجرة، فيتسبب في إفساد الطعام على أهله ويتلف المال، لأن الطعام مال. فإذا كان بهذه المثابة لا يحسن الطبخ ثم طبخ أو وضع في طبخه ما يضر الآكلين، فأكثر الزيوت وأكثر الأمور التي تضر بالآكلين، هذا يذم ويعاب بفعله، لا لأن الطعام الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا أنه يعاب، لا. فالعيب المنهي عنه عيب الطعام نفسه، وأما عيب صانعه، يعني عيب فعل صانعه، فعل صانعه. نعم. لا سيما إذا كان الصانع لا يحسن الطعام ويقحم نفسه من أجل أخذ الأجرة، ويترتب على ذلك ضرر، ويترتب على ذلك ضرر للآكلين، فإن مثل هذا يعاب ويمنع من الطبخ أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. لا سيما أن الصانع الطعام الذي قد يراعى شعوره، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي شعور من يخدمه، هنا في السؤال ليس بحاضر، والمصلحة مترتبة على كلامه من مدح وإدخال السرور على المرأة، والمفسدة منتفية. لكن ما يدخل في الغيبة يا شيخ؟ ما هو بيسميه؟ ربما لا يعرفانه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء إذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء وبلغ الإمام التشهد الأخير، هل أتورك معه اقتداء به أم أترك التورك لحين أقضي الركعة التي فاتتني فيكون في آخر صلاتي؟ هذا السؤال يترتب جوابه على ما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. فمن العلماء من يقول ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، لحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وحينئذ يتورك مع الإمام لأن ما أدركه هو آخر صلاته. ومنهم من يقول أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وأول صلاته فيكون آخر صلاته الركعة التي قضاها بعد سلام الإمام التي فاتته، ومعروف أن التورك هو في آخر الصلاة. وهذا القول هو المرجح لحديث ما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا، فيكون ما يدركه أول صلاته، وحينئذ تكون الركعة التي يقضيها هي الركعة الرابعة بالنسبة له، فيتورك بعدها حينئذ. وهذا هو المرجح والله أعلم. لكن ما ينوي بذلك مجرد الاقتداء، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الأصل. لكن هناك مخالفات جاءت بها نصوص، جاءت بها نصوص، فالمسبوق لا يمكن أن يأتم بالإمام في كل شيء، لا بد أن يخالفه. أول مخالفة أن التشهد الأول إذا سبق بركعة بالنسبة للإمام، نعم، بعد الركعة الثانية وسوف يجلس مع الإمام ليأتم به بعد الركعة الأولى. وعلى كل حال من يدرك الصلاة من أولها يتسنى له الاقتداء والائتمام به في كل الصلاة، لكن المسبوق لا بد أن يخالف إمامه، فهذه هذا ركعته الأولى وهذا ركعته الثانية وهكذا. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.